فأر المدينة وفأر الحقل. في قديم الزمان دعا فأر المدينة فأر الحقل بمنتهى الأدب إلى تناول بقايا أكلة سمانة. وضعت المائدة على سجادة تركية، ولكم أن تتخيلوا الوليمة التي نعم بها الصديقان. كان الحفل جميلا جدا ولا ينقصه أي شيء، لكن جاء من عكر على الصديقين صفوهما. سمع صوتا عند باب القاعة، فولى فأر المدينة هاربا وتبعه زميله، وساد الصمت وسارع الفأران بالعودة إلى مكانهما. وقال فأر المدينة: فلنستمر في تناول طعامنا. قال فأر الحقل: كفى، تعال عندي غدا ولن أدعي أنني سأقيم لك وليمة ملكية، لكن ما من شيء يزعجني، وآكل كل شيء على مهل. وداعا إذن. أف من المتعة التي يمكن أن يفسدها الخوف. الحمار المحمل بالإسفنج